السابع أبو بكر أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي الفقيه الشافعي رحمه الله، المتوفى 371، وصاحب كتاب اعتقاد أئمة الحديث، وكتاب مطبوع ومعروف بين أهل العلم وطلابه. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله الفقيه الإمام الحافظ أحد كبراء الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. إذن كتاب اعتقاد أئمة الحديث كتاب جدير بأن يعتنى بقراءته ونشره والإفادة منه وبيانه أيضا للناشئة والطلاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.